لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل في باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الإدام هو ما يؤتدم به نائعا كان أو جامدا، وأن الإدام مأخوذ من المؤادمة وهي الموافقة، وهذه الأشياء توافق الخبز فكان إداما. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمدح الطعام ولا يعيب الطعام صلى الله عليه وسلم، فإن اشتهاه أكله وإن لم يشته تركه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زهدم الجرمي قال: قلنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال ابن: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة، كما قال الله عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. كان أنس رضي الله عنه يعني يأخذ الدباء ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. والدباء كما ذكرنا من قبل هو القرع، ولعل الكوسة يعني فصيل لعل الكوسة فصيلة من هذا الطعام، وهي بالفعل كذلك. وفي طريق ثانية إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، ومعلوم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، فقال فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية: حق المسلم على المسلم ست، وهي من حديث البراء بن عازب، والسادسة إبرار المقسم. وفي طريق ثانية: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة خبزا من ناحية الإعراب لا تصح، فلو قيل فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصارت خبز وليست خبزا. أنا عمال أبص لها كده. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ونرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. وفي رواية: وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. والقديد لحم مملح مجفف في الشمس أو غيرها، والقصعة هي التي يأكل منها 10، والصحفة التي يأكل منها 5، كما ذكر ذلك من قبل. فأنس رضي الله عنه القصعة هي التي يأكل فيها 10، والصحفة التي يأكل منها 5. وأنس رضي الله عنه أحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولا شك أنه إذا أكل هذا الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلا شك أنه يثاب على ذلك بإذن الله تعالى. وانتبه رحمك الله، هنا سؤال هام جدا. تأمل قول أنس رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن أبي سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمه أم سلمة، كان غلاما صغيرا وكانت يده تطيش في الصحفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: يا غلام، سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أكل من حوالي القصعة، فكيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة وبين فعله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض الشراح: كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد، فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه. هذا قول. القول الثاني ويترك ما لا يعجبه وهو القدير. ونقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع بين الجوابين المذكورين، يعني كان هناك كلام مذكور ثم انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى هذا الكلام، فقال إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منهم. انتبه حاضر أخونا، الكلام هذا مهم والله، والله هذا كلام مهم جدا. إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها، شهوته من الطعام، يعني شهوته من الطعام، أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه. فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه. يبقى الذي يؤكل خدمه يجوز له أن يتبع شهوته من أمامه أو من أمام غيره إذا علم أنهم لا يكرهون ذلك. فإذا علم أنهم يكرهون ذلك أكل مما يليه. وقال أيضا، وهذا كلام طيب، قول الثاني هذا كلام طيب ومؤيد بالدليل، إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، جالت، القول الثاني إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لأنه علم أن أحدا لا يتكره ذلك منه. هذا كلام صحيح، ولا يتكظم، ولا يتكظم، بل كانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها، كما حدث ذلك في صلح الحديبية. نعم، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها، فذلك من لم يتكبر من مؤاكله. النخامة ما يخرج من الفم والأنف، البصق، نعم، الربع هذا يعني اللعاب، اللعاب الخفيف، أما البصاق، البصاق الغليظ، فيتدلقون بها. النخامة لا تطلق على المخاطة يا دكتور هيثم، ولا البصاق فقط؟ جزاكم الله خير. فيتدلقون بها، فكذلك من لم يتكبر من مؤاكله يجوز له أن تجول، من لم يتكبر منه مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يعني ذوب بابا يؤيد هذا الكلام، فقال رحمه الله: باب باب من تتبع القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، يعني الذي يأكل من أي جزء من الصحفة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. ثم ساق هذا الحديث. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، أليس كذلك؟ بلى كذلك. طيب، هل ذكر الدباء في القرآن أم لم يذكر؟ فضل يا أخي. لا، الآية كده خطأ. احنا عايزين الآية صحيحة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين هو القرع كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من العلماء. وسبحان الله العظيم، الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر عدة فوائد لهذه الشجرة التي أنبتها الله عز وجل على نبيه يونس صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل لعبده. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله. ومن رحمته عز وجل بعبده ونبيه يونس، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ما معنى المدحضين؟ لا، المغلوبين. المغلوبين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ومن رحمته، نعم، جالت تتحرك في نواحي القصعة. ومن رحمته عز وجل بعبده ونبيه يونس، لذلك أخوانا الله يبارك فيكم، معذرة أخوانا الخطباء أو أخوانا الذين يلقون الدروس، يعني لابد لهم يعني حتى يفيدوا إخوانهم، يعني أن يحاولوا أن يجمعوا يعني الموضوع من كل جوانبه. يعني مثلا نحن نتحدث في السنة، فيا حبذا لو استشهدت بآية من كتاب الله أو بقول صحابي من الصحابة أو بقصة تخدم لك هذا الموضوع، يعني تزيد الموضوع روعة وجمالا وإفادة للمستمعين كذلك. أنه سبحانه أنبت عليه شجرة من يقطين وهو القرع، وهذا القول ذكره ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه. وذكر بعض أهل العلم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتضليل ورقه لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة تغذية ثمره، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا، وقشره أيضا. يعني لو المرأة صنعت الدباء التي هي الكوسة دون أن تزيل القشرة لكان ذلك أكثر فائدة للآكل، وهذا لا شك فيه. إنما عندما يقومون بعمل المحشي يقشرون الدباء ويضيعون منها كثيرا من الفوائد. خلاص بعد كده ما تتقشرش ان شاء الله، تؤكل هكذا. طب الساعة كام؟ 10 دقائق. ان شاء الله بعد ذلك بهذا الحديث عشان نوزع الدرجات. وروى البغي ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنيت أم المؤمنين عائشة أم عبد الله. طيب هل كان لها ولد يدعى عبد الله؟ يدعى عبد الله؟ لا، ولكن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل نسائك تكنين، قال: فاكتني بولدك عبد الله. والخالة أم كما تعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، والعسل ذكر في القرآن في عدة آيات. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري واشتكى استطلاق بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فما زال يكرر له صلى الله عليه وسلم مقولته حتى شرب العسل فشفاه الله عز وجل أخيرا. نعم. آية من آيات الله عز وجل في النحل، وهي أن ثارا مات في خلية عسل، فأخذ النحل يصنع طبقة شمعية حول هذا الفأر حتى لا يتعفن ويضر بالنحل، وهذه الطبقة منعت بفضل الله عز وجل أي أذى يخرج من هذا الفأر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وذكر بعض المتخصصين، في الحقيقة كان فيه كلام طيب عن الحلواء ولكن اختصرته. أما عن فوائد الحلوى، فإنها تهدئ الأعصاب، كما أنها وجبة غذائية كاملة، بالإضافة إلى أنها تمد الإنسان بالطاقة. تهدئ الأعصاب، وجبة غذائية كاملة تمد الإنسان بالطاقة. نكتفي بذلك، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كان جئت بالتوفيق بين ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد أعلمتنا عند التنبيه على الامتحان أن التوفيق ليس من الامتحان، يعني جل من لا يسهو، جل من لا يسهو. ثم إن الامتحان يعني ليست مضافة إلى شيء، فهذا نسيان مني فمعذرة. هل يجوز الاشتراك في العقيقة لأكثر من أب؟ لا يجوز، إلا على قول بعض أهل العلم، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يجوز. هو يعني العلماء اختلفوا هل يجوز للإنسان أن يصنع العقيقة مثلا من البقر أو من الإبل؟ فقالوا الأولى والأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى والأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن اشترك في العقيقة كأن تكون في بقرة واشترك فيها أكثر من أب فجوزها الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن الأولى ما دام أن الله عز وجل يسر لك نعمة المال فاتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضحي بكبش أو بكبشين أملحين كما أعقك عن ولدك بكبشين أملحين أعق عن ولدك بكبشين أملحين كما عق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأولى. تابع حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هناك حديث لأمنا عائشة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السابع أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين. ومن العلماء من ضعف هذا الحديث، فإذا أخذت بتصحيح الشيخ فلا حرج عليك. إذ لم يحدد مدة، لكن معنى كلامهم هنا